wakiwatanguliza Ansar, wakiwatanguliza Muhajirin katika kile ambacho wao wenyewe katika nafsi zao wakihitaji. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mbali na choyo ya nafsi yake, basi huyu atakuwa ni katika wale waliofaulu. Na Ansar wamefaulu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwataja Muhajirina na Ansar akawataja wale ambao watakaokuja baada yao, walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نوال وليكوج بالياو سكيلز فيزوري مسلم إكوا وتكوا كتكها وليتجوها كوا نصفهي ليتاج الله سبحانه وتعالى. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهسامة أهم ولواته تسمعه سيسما ذنبياته نندغزاته وليو تتنغلية كتك إيمان ما صحابنا عنقنا وليو تنغلية كتك إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولو سجعلية كتك نيوزات تشوكي ذيدي وال وليوميني كتك ما صحابة أمتون صلى الله عليه وسلم أم بون ديو وكوانزا وليومفوة أمتون صلى الله عليه وسلم. عباد الله, الله سبحانه وتعالى كتك إذي آية أمتاج كون للمهاجرين نسيسي هتوبو كتك واو, أكتاج كون للأنصار نسيسي بلا شاكا هتوبو كتك واو, akataja kundi la tatu la wale waliokuwa baada yao au waliokuja baada yao, na ikiwa Muislamu atakakuwa katika wao basi ajipambe na sifa ya kuwataradhia na kuwatakia maghfira masahaba wa Mtume radhiyallahu anhum ajma'in. Ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi madhi haula'i ar-rijal من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال katika waumini kuna waume wa kisawasawa na wanaokusudiwa hapa mwanzo kabisa ni masahaba wa Mtume radhiyallahu anhum ajma'in. Min almu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi walitimiza kikwani ahadi waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wakajitolea kwa roho zao na mali zao kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man qada nahba, katika wao kuna wale ambao tayari washakufa na kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yantazir, na katika wao kuna wale ambao bado wasubiri na wapo hai. Wama badalu tabdila, Allah subhanahu wa ta'ala ashuhudiria kuwa masahaba hawakubadilika baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama badalu tabdila, hawakubadilisha ahadi waliomwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikri Allah wa iqami salati wa ita'i zakah yakhafuna yawman تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال نوهم وكسوساوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع, ما صحابة ولكوا هوا دنغنيكنا بيشارنا الدنيا كتوكمانا نكسم مشصالة نكتو أزاكا وغوبة سكوية أمبايو ماتشو نيوز تجيوكا. عباد الله, عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. متوم صلى الله عليه وسلم أوليس أمواكنا كسيما خير الناس قرني وباراواتو نكرنهين ليعيش ميمي نوانا وكسديوة لمصحابهم تو thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaokuja baada yao, thumma alladhina yalunahum, akataja karne tatu ambazo ndiyo bora kabisa katika huu umma. Shangana Rafidha, wallahi lau kama Mayahudi wataulizwa ni nani watu wa bora katika Mayahudi, watasema wale waliokuwa pamoja na Musa alayhi salatu wassalam. Na lau kama Manasara wataulizwa ni nani watu wa bora katika dini yenu, watasema ni wale waliosuhubiana na Isa alayhi salatu wassalam. Na lau kama utawauliza Mashia Rafidha ni nani watu waovu, usiwaulize watu wa bora, ni nani watu waovu kabisa katika umma wa Islamu, watasema waliosuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Undhur ila haula, sara alyahud wan nasara ahsan minhum, wallahi ma yahudi na manasara wamefikia hali kuwa wabora kuliko wao, wal iyadhu billah, kwa sababu ya kufur na shirk wanazozifanya na namna wanavyowatusi masahaba wa Mtume radhiyallahu anhum ajma'in. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله سبحانه وتعالى أمرش متمواك صلى الله عليه وسلم وكم بيا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أيها النبي وبي فيت مكثيرنا ونافق، واغلق عليهم نؤم كالسان ذدياو، ومأواهم جهنم وبئس المصير. كتك هي آياتك الله سبحانه وتعالى أم أمرشم تمواك صلى الله عليه وسلم نوومين وإنجيا كتك هي أمري كوا بي فيت مكفير نكوا بي فيت ونافق نوينجيا كتك ونافق أهل البدع والعياذ بالله. واغلق عليهم نكوى مكالي سانا ونبوى بيا فيتا. عباد الله، يقول إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالى: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. يوتي أبات ويشي ممزوشي هو يوم سيديك تكوفون جو إسلامه. قال الإمام الشافعي عن الرافضة: enyi mnaodai kuwa ni wafuasi wa Imamu Shafi'i, sikilizani Imamu Shafi'i asema nini kuhusu Mashia Rafidha. Qala rahimahullah: lam ara min ahli al-ahwa akdhabu, sijawahi kuona katika wazushi watu waongo kabisa. Fi shahadati min ar-Rafidha, sijawaona watu waongo katika kutoa shahada kama Rafidha. Kwa wale ambao wajaribu kuleta karibu madhhab ya ahli sunna na Rafidha, sikiliza huyu mwanachuoni wa kishia asema nini. Wao humwita ni'matullahi aljazairi, wa huwa ni'matullahi aljazairi. Yaqulu hadha alqabih qabahahu Allah, yaqulu ahlu an ahli sunna hum sharrun au hum min alkuffar, أهل السنة مكفير أنجاس تانا نجس بإجماع علماء الشيعة الإمامية. كيفو ميمنا ووي مبالي مشيع نكفار تانا أنجاس. ثم قال: وهم شر من اليهود والنصارى كتك كتاب شاك الأنوار النعمانية وهي ظلمات والله. Asema hawa ni waovu zaidi kuliko Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo usiwaone wakicheka mbele ya uso wako, wallahi katika vitabu wanavyovitegemea wao, wakuchukia wewe na wakuchukulia kuwa wewe ni kafiri, bali wakuchukulia wewe ni muovu kuliko Mayahudi na Manasara. Na katika hadithi wanazozipokea wao, ينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا ومنسبشي أمتوم صلى الله عليه وسلم وانغو أتي وسامكتك حديثي لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا سكير ولا عاق حتى ينجي ببان سوا سوا يولي أنبايهم وقوم بكل وكات نيولي أنبايهم ملافي ناني وعاسي وززواكي سكريزة في زوري كيشة وسمانين ولا شديد السواد هينجي ببان يولي أنبايهم وعاسي كيف مشيا هي سديني الله سبحانه وتعالى ديني نوبغوات كرانجي kwawale ambao wamefuata madhehebu ya kishia katika wasio kuwa weupe wajue kuwa hawaingii peponi katika dini ya kishia wala shadidu sawad wakatae na hizi hadithi wamezitaja katika vitabu vyao almajlisi ataja haya maneno katika kitabu chake haya ni maneno na dini ya kirafidha anna shadida sawad la yadkhulu aljanna kwa hivyo kwa yote katika wale mashia ambao sio katika watu weupe mjue kuwa harafidha dini yao ya wakataa na kuwachukulia nyinyi kuwa ni katika watu wa motoni wal iyadhu billah ayu dinin hadha hii ni dini kweli dini ambayo yafanya watu na kuwabagua kwa rangi wal iyadhu billah lakini wengi katika waislamu leo wako katika ghafla wallahi ushia umeenea vibaya sana na kila siku zikisonga mbele wasikia habari za kusikitisha na la kushangaza sana kuwa sufia wameanza kuungana na rafidha katika kueneza madhehebu ya kirafidha billahi alaik kwa ajili ya gunia la mchele la kilo 25 wauza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya pesa na mali wauza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na waislamu wapoteza wa nahnu naqulu lirafidha wallahi nahnu ahfadu Abi Bakr wa Umar alaykum bil mirsad walam nawachukia Abu Bakr na Umar sisi ndio wajukuu wao na tutakaa bil mirsad dhidi ya kila rafidhi liqum minhum أسمام مجوان يشكلوا ليسهم زكوسوا الشيخ وحق والله ما دينهم إلا الكفر كفر بحث من كفير ووزوازي نهاية ليتاجني مشاجة كتك منك مواف ونو يفانيا يتشلاثا نلوائك وإليثا كوى لفنجية الدولة الصفوية عراق ولكوانا وكفكوا نهيلي ولتاجة كتك في تبو فياو وكفكوا كبور لابو حنيفة رحمه الله تعالى kisha wakatoa kilichokuwa ndani wakaweka badala yake mbwa mweusi kisha wakaweka wakfu nyumbu wawili katika soko khalifa wa kishia aweka katika soko wakfu nyumbu wawili mmoja akimuita Abubakar na mwingine akimuita Umar al-Iyadhu billah yoyote aliye na haja yake atakukidhi haja akibebwa na wale nyumbu akikidhi haja katika kaburi la Abu Hanifa rahmatullahi alayhi haulai khubatha ya ikhwani والله ni watu waovu hawa lakini tutawaambia vipi watu waelewe manake wakishaona mitele wakishaona sukari za bure khalas wasahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullaha ayuha nnas tumchi Allah subhanahu wa ta'ala hii si dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bal hum yaqulun wallahi la nu'minu برب يؤمن به أهل السنة وسامك كتاب في أواتي سيسي أتواميني يلمه ونيمواميني أهل السنة ولا هتنفوات امتومة ونفوات أهل السنة يأي تقواني ديني وإسلامه كيش وبكي وابعد واتتيا مشيا كيش وبكي وابعد واتكفوتي كاربيشا مشيا نسأل الله العافية والسلامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين